عند اتصاله بنون الوقاية التي تقل فعلا من الكسر. ايه اللي يحصل بقى؟ نشوف، ممكن نحذف، ممكن نضغم، ممكن نحذف واحدة ونسيب التانية. طب لو حذفنا نحذف ايه؟ بس خلي الكلام ده لما نيجي نتكلم عن النواصب والايه والجوازم. يعني مثلا في قوله تعالى في سورة النمل: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. طب ما حتى دي من نواصب، وتشهدون فعل مضارع من الأمثلة، صورته تشهدون على وزن تفعلون، وتفعلون ده من الأمثلة الخمسة ولا لا؟ طب وانا بقول لك ان الفعل المضارع ينصب بحذف النون اذا وقع قبله ناصب، طب ما حتى ايه، لماذا لم تحذف النون؟ قال لك لانها ليست نون الرافع، هذه ليست نون، وكان الاصل حتى تشهدونني، حتى تشهدونني. فايه اللي حصل؟ اللي حصل انه دخل الناصب فحذفت نون الرافع فاصبحت حتى تشهدوني، ثم حذفت الياء فاصبحت حتى تشهدون. عشان كده لما تيجي انت حضرتك توصل حتى تؤتوني موثقا، لما تيجي توصل: ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدوني قالوا نحن اولو قوة واولو، ما تقولش حتى تشهدون نحن اولو قالوا نحن. ليه؟ لان لو انت فتحت يبقى انت جعلتها نون الرافع، وهي في الحقيقة ليست بنون الرافع. وكذلك في سورة الحجر، بس ده عكسها بقى. في قوله تعالى ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: نبئ أبري أن الغفور رحيم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا فقالوا سلاما قال فبما تبشرون. لما تيجي توصل هتقول: فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق. فبما تبشرون عادي، لأن فعل مضارع من الأمثلة الخمسة لم يقع قبله لا ناصب ولا جازم. قال لي يحصل يا عم الحاج، يرفع بثبوت النون، فرفع بثبوت النون. فبما تبشرون، وإن كان قرأ نافع يبقى الأعمال بالنيات. الذي ما احنا عشان كده بنقول عند اتصال نون الرفع بنون الوقاية هناك أمور، وممكن أن تضغم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. إيه اللي حصل؟ أضغمت النونتين في بعض، نون الرفع مع نون الوقاية. وفي تأمرونني قال: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. إذن الحاصل إجمالا على السريع نفصل هناك أنه عند اتصال نون الوقاية بنون الرافع والله ممكن أعمل شوية حاجات حلوة خالص، ممكن أضغم النونتين في بعض: تأمروني، تحاجوني، أخد بالك إزاي؟ وممكن أفك الإضغام: تأمرونني، تؤذونني. وممكن أثبت واحدة وأسيب التانية، ما فيش عندنا مشاكل في الآية في الموضوع ده. الشاهد من الكلام هيبقى كان أصلها تبشرونني، حذفت نون عشان ما يبقاش في النون مع بعض، هو هنا حذف نون الرفع، لوجود نون، لأنه هو عايز يحذف واحدة من الاثنين. طب لو لا، ما هو هقول لك حلو الكلام، خلاص كان هيحذف نون الايه؟ نون الوقاية. قال لك لو حذفت نون الوقاية لن يدل عليها دليل، مين اللي هيعرف ان كان في نون الوقاية وحذفته؟ انما قال لك خلاص ان لو حذفت نون الرفع هعرف اكيد ان كانت ايه؟ ان كانت موجودة. هنا الامام ابن مالك بيقول لك ايه؟ وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فهو لما تحذفت نون الرفع اي حد يعرف ان كان في نون رافع وتحذفت، ان انا لو حذفت نون الوقايه